لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق. نعم، إذن هذا الباب عقده لبيان يعني أحكام الطهارة وما في معناها، وابتدأ بذكر يعني الذي يرفع الحدث ويرفع حكم الخبث، لأن الطهارة نوعان: طهارة حدث وطهارة خبث. وطهارة الحدث إما صغرى وإما كبرى، وهي إما بالماء وإما بالتيمم، سيتكلم على التيمم فيما بعد، وهو هنا يتكلم برافع الحدث بالماء الذي يرفع الحدث والماء الذي يرفع حكم الخبث. وحكم الخبث مقصود به يعني ما يكون في بدن المصلي أو ثوبه أو مكانه أو ما يأكله، يعني يمكن أن يكون هناك شيء قد تنجس فكيف يزال عنه الخبث؟ لهذا قال: يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، هذا صفة يعني بالماء المطلق. ثم عرفه كيف قال؟ قال رحمه الله: وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. يعني الماء المطلق هو الذي يصدق عليه اسم الماء بلا قيد، فإذا كان هناك قيد فهذا ليس ماء مطلق، كماء الورد وماء الزعفران، بخلاف مثلا الماء البحري، فهذا من الماء المطلق لما في الحديث الوارد في ذلك. وهو ما صدق عليه، ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. ثم أشار إلى صور مما يكون عليها الماء ومع ذلك لا يخرجه اختلاف صوره عن كونه ماء مطلق. فقال، قال رحمه الله: وإن جمع من ندم. وإن جمع من ندم، يعني من على النبات مثلا، فجمع من ندم، ندم واقع مثلا على النبات فجمع الماء من ندم، فهذا ماء مطلق. نعم. قال رحمه الله: أو ذاب بعد جموده. وكذلك إذا كان جامدا ثم ذاب فرجع إلى أصله، هذا لا يخرجه عن كونه مطلق. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما. أو كان سؤر بهيمة، يعني بقية الماء الذي تشرب منه البهيمة، كيفما كانت هذه البهيمة مأكولة اللحم أو غير مأكولته، فكونه سؤرها لا يخرجه عن كونه مطلقا ما لم يتغير كما سيأتي، أو ما لم ترى النجاسة على فم البهيمة التي شربت من الماء كما سيأتي. ولهذا قال: أو سؤر بهيمة، بقية الماء، بقية والفضلة، أو حائض، لأن حيضها ليس فيه سميها، أو حائض أو جنب أو فضلة، أو فضلة طهارتهما بضم الطار، والطهارة ما فاضل من الماء بعد التطهير، فهذه تسمى طهارة. أو فضلة طهارتهما، طهارة من؟ طهارة الحائض والجنوب، فكونه فضلة طهارة حائض أو جنوب لا يخرج الماء عن كونه مطلقا بمجرد ذلك. واضح؟ جيد؟ قال رحمه الله: أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره. أو كثيرا، أو كان الماء كثيرا خلط بنجس، خلط بنجاسة لكنها لم تغيره، لكنها لم تغير، أما إذا غيرته فهذا يخرج عن الطهورية لا يغدو طاهرا، فلا يغدو مطهرا ولا طاهرا. أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره، لأن هناك القليل وهناك الكثير. قليل عندهم آنية وضوء، فهذا فيه قولان. بعضهم قال إن آنية الماء إذا كان قدر آنية وضوء فإن النجاسة إذا وقعت فيه لم يعد صالحا لرفع الحدث ولا حكم الخبث وإن لم يتغير. والقول الآخر هو أن العبرة بالتغير، قل الماء أو كثر، أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره. زيد شيخ بارك الله في فضلة طهارتهما، يعني من الإناء اللي يبقى بعد الله. نعم، وليس المستعمل فضل الباقي، ما هوش يتكلم عن المستعمل، لأن الفرق بين الماء المستعمل وهو الذي يتقاطر من الأعضاء وبين الفضلة، ويتكلم عن الفضلة الباقية في الإناء. قال رحمه الله: أو شك في مغيره هل يضر؟ كذلك إذا كان شك في مغيره هل يضر، فهذا لا يخرجه عن كونه صالحا لرفع الحدث وحكم الخبر، لا يخرج مجرد الشك. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق. مجرد التغير بالمجاور كذلك لا يخرج الماء، يعني مثلا وضعه في الثلاجة وإلى جنبه مثلا شيء كالنعناع أو نحو ذلك، التغير بمجاور في الغالب لا يكون إلا بالرائحة، هذا لا يخرجه عنه. نعم، لا يخرجه عن الطهارة، عن كونه طاهرا. ثم ذكر أمثلة بذلك: وإن بدهن لاصق، مثلا إذا كان على سطحه فيزال ويبقى الماء طاهرا، لأنه لا يمازجه، لأنه لا يمازجه لأنه ينفصل عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو برائحة قطران وعاء مسافرين. كذلك إذا كان برائحة قطران وعاء مسافرين، لأن الناس يضعون القطران في الوعاء، فإذا تغير الماء برائحة قطران وعاء مسافرين فهذا يعسر يعني الاحتراز منه، فلا يضر ذلك ويبقى الماء على أصله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو بمتولد منه. إذا تولد منه شيء كالدود ونحوه فهذا لا يصيبه. قال رحمه الله: أو بقراره كملح. نعم، إذا كان الماء في موضعه مثلا تغير بقراره كمغرة أو ملح، قراره من الموضع الذي هو موجود فيه كبريت أو مغرة أو ملح، إذا كان في موضعه الذي هو فيه خلقة هذا لا يضر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو بمطروح ولو قصدا من تراب أو ملح. وكذلك إذا رمي فيه تراب أو ملح ولو قصدا، اختلف في الملح، هذا أيضا لا يخرجه عن الطهور. ولهذا قال: والأرجح. أحسن الله إليكم. ولهذا قال: والأرجح السلب بالملح. يعني هذا اختيار من يونس، الأرجح كما تقدم في الاصطلاح، الأرجح السلب بالملح خلاف التراب، لأن يعني الملح إذا طرح فيه فقد صار مصنوعا محرزا بخلاف التراب، فكونه الإنسان يرميه فيه هذا لا يخرجه عن كونه من أجزاء الأرض. إذا رمي فيه الملح قال لأنه يسلبه الطهورية، بخلاف ما إذا رمي فيه التراب ولو قصدا. نعم. إذا الشيخ هو يرجح قول ابن يونس أم لا؟ هو رأي يقول الأرجح، الأرجح عند ابن يونس كما حكى في المقدمة، والأرجح السلب بالملح، لكن يظهر لي بأنه يتبنى هذا القول، أن قال الأرجح. احنا سبق لنا قوله بأنه يعبر بالفعل ويعبر بالاسم، فإذا عبر بالفعل ماذا يعني؟ إذا عبر بالفعل يعني من اختياره بين الأقوال. خير، وإذا عبر بالفعل فإنه اختاره بنفسه، فيعني معنى في خلاف هذه المسألة. وابن يونس رجح السلب بالملح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد. خلافهم إذا كان هذا الملح مصنوعا، أنه هل يفرق بين الملح الذي بقي على أصله ورمي في الماء وبين الملح الذي صنع؟ فهو في الاتفاق على السلب به، أي على سلب الطهورية به تردد، لا تردد المتأخرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس. لا بمتغير لونا، يعني لما ذكر ما لا يسمى، لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا. إذا تغير الماء لونه طعمه أو ريحه بما يفارقه غالبا، ما يفارقه غالبا، لأن هناك من الأمور ما هي كالملازمة للماء لا تفارقه، كالطحلب مثلا الذي في الماء، كالمغرة كما سبق، كالملح الذي بقرار الماء، كالبئر مثلا الذي في منطقة يقع فيها ورق الشجر، هذا يعسر احتراز منه، فهذا لا يضر إذا تغير، إذا لا يضر الماء إذا تغير لونه وطعمه وريحه بهذا الذي لا يفارقه غالبا. أما ما يفارقه غالبا فهذا يضر ويفقد الماء معه، يعني أنه يرفع الحدث أو حكم الخبث. لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس، سواء كان هذا الذي يفارقه غالبا طاهرا أو نجسا. ثم ذكر أمثلة كدهن خالط، دهن خالط كما قلنا لاصق لم يمزج خالط، أو بخاري مصطكى مثلا، ولو كان بخارا إذا خالط لأنه يغير الريح. إذن إذا تغير الماء بما لونه أو طعمه وريحه بما يفرقه غالبا من طاهر أو نجس فهذا يفقده الطهورية. زيد شيخ بارك الله فيك، ما فهمت ما معنى مصطكى؟ والله ما أعرف، هذا شيء يبخر به، عجين يبخر به، وذكره مثالا مصطكى ولا غير شيء يبخر به بخور، نوع من البخار. نعم، بخار، بخار مصطكى يبخر به، أنا لا خصوصية للمصطكى، أي شيء يبخر به أي شيء له بخار. جاوي مثلا، إذا كان جاوي كما نقول احنا، إذا مازج هذا البخار الماء وغير ريحه يؤثر. الله إليك. قال رحمه الله: وحكمه كمغيره. وهذا الذي غير لون الماء وطعمه وريحه وكان مما يفارقه غالبا ينظر فيه، حكمه كمغيره. فإن كان هذا الذي مازج الماء مما يفارقه غالبا طاهرا كان غير صالح للحدث ولا لحكم الخبر، لكنه صالح للأكل والشرب، فهمت كيف؟ وإن كان نجسا فلا يصلح لا لهذا ولا لهذا، ولهذا حكمه أي حكم الماء المتغير لونه طعمه ريحه ما يفارقه غالبا كمغيره من طاهر أو نجس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويضر بين تغير بحبل ثانية. ويضر هذا الذي أيضا يضر الماء، يعني ذكر لكن راه يفصل، راه يفصل: ويضر بين تغير بحبل ثانية، حبل مثلا في بئرين وتغير الماء بسبب دخول الحبل فيه. ثانية يعني الجمل الذي يسقى عليه، هذا لا تغير هذا الحبل الماء به بهذا الحبل وتبين تغيره، فهذا يعني يضر الماء ويفقده الطهورية. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: كغدير بروث ماشية. كذلك هذا مثال لما يضر الماء، هو الغدير يعني الماء المتجمع، هذا إذا تغير بروث ماشية، لأن روث الماشية مما يفارقه غالبا، فلا يتسامح فيه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أو بئر بورق شجر أو تبن. كذلك إذا تغير الماء الذي في البئر بورق شجر أو تبن فهذا أيضا يضر إذا كان بين التغير. ثم استدرك فقال: والأظهر في بئر البادية بهما الجواز. يعني الأظهر عند من؟ عند ابن رشد. عند ابن رشد. كان الأظهر هنا من اختياره ولا من؟ أتى به بصيغة الاسم. صيغة الاسم معناه من الخلاف. نعم. والأظهر في بئر البادية بهما، أي إذا تغير الماء بورق الشجر أو التبن، فإن الأظهر عند ابن رشد أنه يجوز التطهر به ولا يفقده ذلك الطهورية، لأن بئر البادية يعسر احتراز من ذلك، فيكون من الأمور العسيرة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر. وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر، إذا خالط لا خالط شيء، إذا خالط شيء هو في أصله مخالف للماء، لكنه خالطه بعد أن وافقه، هل يجعل كالمخالف؟ فيه نظر. يعني مثلا بول صار كالماء لأنه زال عنه الملح، أو غيره. يمكن للشيء مثلا النجس أن يصير ماء، فهمت كيف؟ بمرور الوقت. بمرور الوقت والله، يعني ترى أن شخصا أكثر من شرب الماء، وكان الماء إذا دخل جسمه ينزل فورا فينزل بيض. لو قدرنا أن هذه صورة نادرة ولكن نتكلم عليها، ولا خصوصية البول يمكن يحصل هذا حتى في الماء غيره، فصار كالماء. يمكن ماء الورد يصير كالماء يرشح، يعني افرض جبنا ماء ورد ودرنا عملية تبخير يتحول خلاص. لو قدرنا أن ماء البحر ما هوش صالح وبخرنا يخي الملح راح يصير عذب. ثم خالط الماء الذي هو في أصله طهور. وفي جعل المخالف المخالط الموافق كالمخالف، هل نعامله معاملة أصله عندما كان مخالفا للماء، أم نعامله معاملة موافقته للماء بعد أن زال عنه ما كان سببا في اعتباره غير طهور؟ هذا مكان. هذه مسألة خلافية. ماذا قال؟ وفي جعل المخالف، وفي جعل المخالط المخالف كالم، وجعل المخالط الموافق كالمخالف نظر. واضحة؟ باينة. نعم. والظاهر أنه موافق لأن العلة ذات، العلة والدليل على ذلك أننا نشرب ماء البحر، وإن كان هذا لا يكفي، كما الماء المقطر فيشرب. نعم. وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر. زين. الله إليكم. قال رحمه الله: وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان. كذلك الماء إذا وضع في الفم يعني التطهير به صلاحيته صلوحيته للتطهير نظر، هذا ما لم يتغير، لأن من شأن الفم أن فيه اللعابة، وما يجعل في الفم قليل، هل يتطهر به ولا يتطهر فيه؟ كذلك قولان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد. وكره ماء مستعمل في حدث، إذا توضأ الإنسان بالماء استعمل في حدث فهذا يكره، يعني استعماله في رفع الحدث مرة أخرى، ماء المستعمل هذا هو الذي يتقاطر من الأعضاء، ما هوش السؤر كما سبق، فرق بين الماء المستعمل وبين الفضلة وبين السؤر، كل هنا مستعمل في حدث. أما إذا لم يستعمل في حدث لا، ففيه ترد. وفي غيره، أي في غير الماء الذي لم يستعمل في حدث، إلا ما استعمل في غير حدث، إنسان قد يغسل يديه، فهمتني؟ ففرق بين الماء المستعمل في حدث والماء غير المستعمل في حدث. المستعمل في حدث يكره، وغير المستعمل والمستعمل في غير حدث تردد. نذكر الماء الذي يكره استعماله. وكره ماء مستعمل في حدث، لكن هذا ما لم يتغير، يعني نتحدث دائما ما لم يتغير. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير. لم يغير، إيه لم يغير. وكذلك مما يكره أن يكون الماء يسيرا، احنا عرفنا اليسير كآنية وضوء وغسل، آنية وضوء مد، آنية غسل صاع، على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به ويغتسل. فإذا كان الماء يسيرا وخلط بنجس وقعت فيه قطرة نجس ولم تغيره، هذا مكروه عنده حتى ولم تغيره، في خلاف. أنت تعرف بأن ما دون القلتين عند الشافعية مثلا كما هو منصوص في حديث القلتين، حتى ولو لم يتغير إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا يستعمل. كره ماء كذا كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير، هذا لم يغير، ما لو غير ما فيش كلام. زين. قال رحمه الله: أو ولغ فيه كلب. وكذلك إذا أدخل الكلب فيه فإنه حرك لسانه ولا غاية له، ولغاية له، هذا هو المقصود، ولغ فيه كلب، كذلك هذا يكره. المالكية عندهم أن لعاب الكلب ليس بنجس، فغسله كما سيأتي تعبد، غسله 7 مرات هو أمر تعبدي لا لنجاسة، لذلك يكره استعمال ذلك الماء. لكن إذا ولغ، لا مجرد إدخال الفم أو الشرب، قيد بالله، تقيدوا باش بمنطوق الحديث، أو ولغ فيه كلب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وراكد يغتسل فيه. كذلك إذا كان يكره، وكذلك يكره أن يستعمل الماء الراكد الذي علم أنه قد اغتسل فيه، وراكد يغتسل فيه، إذا علم هذا فلا ينبغي الإنسان أن يستعمله، لكن على وجه كراهة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن الاغتسال في الماء الراكد لأنه سبب في إفساده على الناس. وراكد يغتسل فيه، لا ينبغي أن يغتسل فيه، لا، وليس المقصود ب يعني يغتسل فيه أنه أنه صيفة لراكد، لا ليس صيفة لراكد، معنى حتى يعلم أنه قد اغتسل فيه، حتى يعلم أنه قد اغتسل فيه، أنه لا يغتسل فيه، هو لا يغتسل فيه أصلا، لا ينبغي أن يغتسل فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه. وكذلك يكره سؤر شارب الخمر إذا لم يعلم أن شيئا من الخمر قد مازج الماء الذي في الإناء. أما إذا علم ذلك فهنا ننظر إذا كان آنية وضوء ولم يغير هذا الذي وقع هذا يكون مكروه، وإذا غيره خلص. مجرد سؤر شارب الخمر، مجرد سؤره هذا يكره. وما أدخل يده به وكذلك إدخاله يده به، نعم، زين، هذه المكروهات. شيخ هذا على قولهم بأن الخمر نجسة. وما نجسة عند الجمهور. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وما لا يتوقى نجسا من ماء. لا إن عثر الاحتياج. وما لا يتوقى نجسا من ماء، وكذلك كل حيوان لا يتوقى النجس. فسؤره مكروه، إنه ليس ممنوعا، بل هو يعني إذا توضأ به غسل به أو أزال به حكم الخبث فإن ذلك ماض صحيح، لكنه مكروه. الحيوان الذي لا يتوقع النجس، وما لا يتوقع نجسا من ماء، لا من غيره لا يكره. إذا جاء حيوان إلى سائل غير الماء فهذا يعني الذي لا يتوقع النجس ليس كالماء. وما لا يتوقع نجسا من ماء. تفضل. قال رحمه الله: لا إن عثر الاحتراز منه. لا إن عثر الاحتراز منه، كل ذلك ما لم يعثر الاحتراز منه من هذا الذي لا يتوقع نجسا من ماء مثلا، لا يتوقع نجسا كما القطط، إنها من الطوافين عليكم الطوافين، هذا إذا كان هذا الذي تقدم ذكره مما يسهل الاحتراز منه. أما إن عثر الاحتراز منه فهذا لا يضر ولا لا يكره، لا يكره أصلا، لا يكون يكره. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أو كان طعاما كمشمس. نعم، كذلك إذا كان طعاما كمشمس هذا لا يكره، وضع للشمس ليبس أو نحو ذلك، فهذا نحن نتكلم على الماء لا على غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها. أما إن ريئت النجاسة وقت شرب شارب الخمر مثلا الماء أو الحيوان، رؤيت النجاسة على فمه، رئت بمعنى رؤيت، رئت إذا رئت على فمه وقت عمل عليها. وش معنى عمل عليها؟ ننظر إذا هو الماء كثير ولم يتغير منه شيء خلاص، وإن كان قليلا بناء على القول بأن قليل الماء ينجسه قليل النجاسة ولو لم تغير لونه رطمه وريحه، وهذا قول الله أعلم ضعيف. إذن نقول إما أنه مكروه، قولوا إما أنه مكروه كما تقدم. وإن ريئت زيد على وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها، يعني نشوف ننظر فننظر هل تغير أو لم يتغير، هل الماء قليل أو كثير ونحو ذلك. وإن ريئت على فيه أي على في مثلا شارب الخمر أو غير ذلك من الحيوانات التي لا تتوقع نجسا وقت استعماله، أي وقت استعماله الماء عمل عليها. نعم. الله يبارك. قال رحمه الله: وإذا بات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرها. أي وإن مات بري حيوانات، إما أن تكون ذات نفس سائلة وهي التي إذا ذبحت أو نحرت سال منها الدم، وإما أن تكون ليس كذلك كالعقارب وغيرها مما لا دم فيها. فإذا مات بري أي حيوان بري ذو نفس سائلة بماء راكد ولم يتغير، إذا تغير خلاص، إذا مات مثلا وقع في البئر أو في العين ومات فيها، حصلت له الموت داخل الماء، وإن مات بري ذو نفس سائلة براكب بماء راكب، نتكلم عن الجاري، ولم يتغير، ولم يتغير الماء بسبب موت الحيوان البري ذي النفس السائلة، لم يتغير الماء لأنه إن تغير خلاص. وإن مات بري ذو نفس سائلة براكب ولم يتغير ندب نزح بقدرهما، يندب أن يأخذ الإنسان بئره أو آنية ويرمي الماء من البئر بقدرهما، أي بقدر الماء وبقدر الحيوان وحجمه، ينظر حتى يطمئن. وإن مات بري ذو نفس سائلة براكد لا بجار ولم يتغير ندب نزح بقدرهما، بخلاف ما إذا وقع ميتا، ما إذا وقع ميتا ولم يتغير فلا داعي لذلك، لأنه إذا مات فيه فإن الرطوبات تنزل أثناء موته وتختلط بالماء، فيندب النزح بمعنى رمي الماء من البئر اجتهادا بقدر الحيوان وحجمه وبقدر ما، يعني تطيح حمامة ربما تنزع ثلث دلاء والله يكفي، تطيح جمل مش كيف كيف، هذا حتى تطمئن النفس، لكن هذا إذا لم يتغير الماء، أما لو تغير فإنه يعمل عليه. وإن مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير مذيب نزح بقدرهما، لا إن وقع ميتا. نعم. قال رحمه الله: وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهور، فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح. وإن زال تغير النجس، نجس النجس يعني عندي بالكسر شيخ نجس، وإن زال تغير النجس، إذا زال، إذا زال تغير النجس لكن ليس بكثرة المطلق بل زال بأمر آخر، زال بأمر آخر كالجفوف مثلا، فاستحسن الطهورية، هذا أيضا ما عارف شكون هو استحسن، شكون صاحبها؟ الشيخ يقول أشير بالصحيحة، بصحيحة أو استحسن، إذا استحسن الطهورية يعني الطهورية مستحسنة عند بعض أهل العلم وعدمها أرجح، عدم الطهورية أرجح، لأن الأصل أن الطهورية الأصل أن ذلك إنما يكون بالماء المطلق. نعم. وإن زال تغير الناجس، نركب ضبطها بالفتح، النجس النجس النجس، لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية، طهورية وعدمها أرجح، يعني عدم الطهورية أرجح. شيخ بعد شرح يذكر أن فيها لغات ممكن، نعم يعني فتح الفاء الجيم وكسرها، يعني فيها خمس لغات بعضهم ربما بسكون الجيم. نعم. نعم لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح. نعم زين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفق مذهبا. وقبل خبر الواحد، وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفق مذهبا، يعني النجاسة، إذا مثلا وقع ماء على شخص من عل، وقع ماء على شخص من أعلى مثلا، وأخبره شخص فقال له إن الماء الذي وقع عليك طاهر، وشك فيه مثلا ما عرفش يعني هذا الماء طاهر أو غير طاهر، قبل خبر الواحد، فإن أخبره شخص عدل بذلك يقبل خبره ويعمل عليه. إن بين وجهها، إذا قال له مثلا هذا الذي وقع هو كذا، هذا الذي وقع هو كذا يبين له هذا الذي وقع له يعني خالطهم كذا وكذا فإن بين له وهو يعرف الطاهر من النجس فهبايا إن كان في علمه أنه طاهر فطاهر وإن كان في علمه أنه نجس فهو نجس إن بين وجهه أو لم يبين وجهها ولكن كان مذهبه مذهبه متفقا إما أن يبين له وجهها فيعمله هو بذلك البيان حسب الأعيان الطاهرة والنجسة وإما أن يكون متفقين في المذهب فالأعيان النجسة عندهم باي ظاهرة والأعيان الطاهرة وقبل خبر الواحد إن بين وجهه أو اتفق مذهبا فإن وإلا فقال زيد وإلا فقال وإلا فقال يستحسن تركه وإلا فقال يستحسن تركه فإن لم يبين وجهها أو لم يكونا متفقين في المذهب فقال يعني المازري يستحسن تركه ترك نعم زيد صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وورود الماء على النجاسة كعكسه يعني عنده لا عند المالكية لا فرق بين أن تريد النجاسة على الماء أو يريد الماء على النجاسة تصب الماء على الثوب هذا الماء ورد على النجاسة الماء ورد صب الماء على الثوب حتى يطهر فإذا طهر الثوب وانفصل الماء عنه طاهرا كان ذلك الماء طاهر فلا فرق بين هذه الصورة وصورة ورود النجاسة على الماء عندك ما طاحت فيه نجاسة كيف فلا فرق بين هذا والعبرة العبرة بالماء كيف شو حاله فإذا وقعت النجاسة على الماء فلا فرق بينها وبين وقوع ومرور الماء ومرور وورود الماء على النجاسة كعكسه نعم هذا لعله في قوله وإن زال تغير النجس إلا بكثرة مطلق لعله كما قلت لك يشير إلى صور من ما يمكن أن تكون الساعة ما يمكن أن تزول به نجسة وإن زال تغير الماء الكثير ولا مادة له النجس كسر الجيم أي المتنجس لا بكثرة مطلق صب عليه ولا بإلقاء شيء من تراب أو طين بل بنفسه أو بنزح بعضه يعني هو وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق ماء متنجس ماء متنجس لو قدرنا أن هناك ماء متنجسا مثلا في الآنية فصب عليه الإنسان ماء كثيرا يصبح ماء كثير هذا يصبح ماء كثير فإذا تغير لا بكثرة مطلق لا بكثرة مطلق لأننا قلنا النجس يصير بمعنى الشيء النجس معنى النجس يعني الماء الذي يتنجس فإذا زال هذا الماء لا بكثرة مطلق صب عليه مثلا بريح بريح صابته فطهر هل قالوا بأنه طاهر يعني غيرت أوصافه إن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق قال فاستحسن الطهورية يعني ذلك الماء لأن تنجيسه إنما كان لأجل التغير وقد زال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كالخمر يتخلل مثلا يعني مسألة أخرى وعدمها أرجح أنا ربما هذا بناء على تفتح الجيم ولا تكسر الجيم يصير المعنى يختلف، لأن النجس العين النجس هذا وصف طرح آخر وصف ولكن المعنى مختلف. ومن يعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم كما ورد في الأدعية من الخروج من الخلاء. الله أعلم والحمد لله. ما سبب تعبيره في قوله يرفع الحدث وحكم الخبث؟ لماذا لم يقل والخبث يعني يرفع الخبث؟ لأن الخبث هي طهارة حكمية يحكم على هذا الشيء لأنه يعني مثلا نجس. في الحدث هو الحكم المرتب على الأعضاء، هو المنع المرتب على الأعضاء، يمكن التعبير حتى بالحكم لأن ثاني هذا عنده حكم لأنه تفنن، يمكن أن يقال بأنه تفنن في العبارة. ففي الحقيقة حتى الحدث هو حكم معناه المنع. فهذا يعني الحدث هو المنع المرتب على الأعضاء. منع من ماذا؟ المنع من قراءة، المنع من مس المصحف، المنع من الطواف، المنع من الصلاة. وهذا أيضا منع مرتب مثلا على المكان بحيث لا يصلى فيه، أو مرتب على الثوب بحيث لا يصلى فيه، أو مرتب على الجسد بحيث لا يصلى به. فيمكن أن يكون تفنن في العبارة وربما له فيه شيء. تفضل. الله يجزاك الله خير.